بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحمام. وكانت أولى الروايات رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المنازل. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المنازل. فكما بتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات سواء كان للرجال أو النساء، وهذا ما يفهم من خلال ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، ثم أتت الرخصة بعد ذلك للرجال أن يدخلوها، ولكن بذلك القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوها في المنازل، أي عليهم الأزر، أي أن يكونوا ساترين للعورة. وعورة الرجل كما هي معلومة من السرة إلى الركبة، يبقى أن يكون عليه الإزار، ونقول أن الإزار لابد أن يكون ساترا لعورة الرجل، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، يبقى هذه المنطقة لابد أن تكون مغطاة بذلك الإزار ولا يبدو منها شيئا، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الدخول للذكران دون الإناث، ولكن بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون المئزر. وعلى ذلك نقول بقيت حرم الدخول المرأة إلى الحمامات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي المليح أنه قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. تقول عائشة رضي الله عنها أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله، إلا هتكت ما بينها وبين الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في نقلها لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما قال بالنسبة لدخول المرأة في الحمامات. وبالتالي قال ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها، قال البعض ولو في بيت أبيها أو أمها، قال البعض ولو كان في بيت أبيها وأمها. ونقول أن هذا الكلام يعني في بيان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المرأة إلى الحمامات. وقلنا المقصود بالحمامات يبقى الحمامات العامة، ودي كان أمر منتشر وبتغتسل فيه المرأة وبيغتسل فيه الرجال إلى غير ذلك. وبالتالي قال ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. قال وفي رواية عند الترمذي وابن ماجه في غير بيت زوجها، ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله تبارك وتعالى. لأن المرأة مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة إلا عند أزواجهن، فإذا كشفت أعضاءها في الحمام غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. يبقى نقول المرأة مأمورة بصفة عامة بالتستر وأيضا التحفظ حتى لا يراها أجنبي. والمرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول قد يكون هناك ضعاف القلوب من يتتبعون آثار المرأة حتى ينظر إلى ما ينبغي، يعني حتى ينظر إلى المرأة أو ما يكشف من المرأة حال مشيتها أو حال نقول يعني عدم تحفظ المرأة ظنا منها أنها لا يراها أحد. وبالتالي معلوم أن الله عز وجل أمرنا بغض البصر، أمر الرجال أن يغضوا أبصارهم عن النساء كما أمر أيضا المرأة بغض بصرها عن الرجال. فلذلك قال المرأة مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة إلا عند أزواجهن، فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. وربنا سبحانه وتعالى أنزل ذلك اللباس حتى يعني نستر العورات، والمرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة فلابد أن تستر بكاملها ولابد أن تختفي تماما عن أعين الناس، ولابد أن تختفي تماما عن أعين الناس. فهذه أماكن عامة فما ينبغي للمرأة أن تكون كاشفة لعورتها أو خلعة لثوبها في غير بيتها أو في غير بيت زوجها، وإلا هتكت بذلك ما بينها وبين الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأذر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. قال فلا يدخلنها الرجال إلا بالأذر. وقلنا الأماكن دي بيبقى فيه نوع من أنواع التساهل عند الناس، قلنا كما بيحدث على شواطئ البحور، يبقى على شاطئ البحر نقول بيخلع الرجل الثياب وكذلك تخلع المرأة الثياب، نوع من أنواع نقول يعني التساهل بين الناس. وبالتالي في أماكن قد يتساهل البعض في أمثال هذه الأمور، وإلف دايما المعصية بتجد الإنسان يعني لا يتحرك له نخوة، يعني الإنسان دايما لا تتحرك له نخوة من إلف للمعصية. قلنا خاصة مسألة التكشف، وإلا ذلك التكشف الذي نرى على نساء أو بنات المسلمين، نقول على ذلك أولاء بنات لمسلمين ومسلمات، ولكن ظهرنا بهذه الصورة الفاضحة قلنا ده ألف الإنسان للمعصية والمخالفة، يبقى على ذلك بتقتل هذه الغيرة عند الرجال، بتقتل الغيرة عند الرجال. والديوث هو الديوث من يرى الفاحشة في أهله ويسكت كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إن كان الرجل هو الذي يعني يأتي بأمثال هذه الملابس الفاضحة لامرأته أو لبناته. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تدخل الحمامات لما فيه من التساهل من كشف العورات، وبالتالي على ذلك نقول يبقى المرأة مأمورة بالتستر وأن تصون نفسها عن أن يراها الرجال الأجانب. قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وسيجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأذر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء، أي إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار، يبقى نقول يبقى الأصل النهي عن دخول الحمامات ورخص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، ولكن بهذه القيود والشروط ألا يدخل الرجل إلا عليه الإزار الساتر لعورته، إلا عليه الإزار الساتر لعورته. ووجوب المنع الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول جواز دخول الحمامات في حال الضرورة للمرأة، ولكن أيضا بهذه القيود وبهذه الشروط يبقى أن تكون ساترة لنفسها أيضا لا تهتك ذلك الستر التي بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. ونقول الرجل يدخل وعليه الإزار كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب أبو داود رحمه الله الباب التالي قال باب النهي عن التعري. قال باب النهي عن التعري ثم ذكر رواية عن يعلى أي عن يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قال يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز يبقى في مكان فضاء كده مكان خالي بلا إزار كاشفا لعورته. قلنا طبعا لما بيكون في مكان يعني بعيد عن أعين الناس يبقى عند ذلك ممكن بيبقى يتساهل للإنسان وقد يترك ذلك الإزار ظنا أنه لا يراه أحد. فعند ذلك كان ذلك التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. قلنا طبعا هنا في هذه المسألة لابد من البيان ووضوح هذا الأمر بالنسبة للناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يبقى هذا رجل قلنا يعني كان بيغتسل بمكان الفضاء الواسع وقلنا عند ذلك قد ينظر الإنسان يمينا ويسارا وبالتالي عند ذلك يظن أنه لا يراه أحد فيتساهل ويخلع ذلك الإزار فتنكشف تلك العورة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبقى لابد أن يستر نفسه ويصون أيضا هذه العورة حتى لا يراه أحد. والله عز وجل أحق ما أن يستحي منه والله تعالى أحق أن يستحي منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله حي ستير يحب الحياء والستر. يبقى دايما كده الله تعالى يحب الحياء والستر. يبقى ده خلق ينبغي للإنسان أن يتخلق عليه وأن خاصة خلق الحياء كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شعب الإيمان قال ذكر شعب الإيمان وذكر من شعب الإيمان الحياء وقال الحياء شعبة من الإيمان. يبقى ذكر الإيمان 62 شعبة أعلاها أفضلها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. نقول الحياء والمطلوب الحياء من الله تبارك وتعالى وخلق الحياء ده هيئة راسخة داخل النفس بتمنع الإنسان من ارتكاب المحارم وبتدفع الإنسان إلى فعل المأمورات. حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى بيدفعه أنه يمتثل الأوامر ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يستحي العبد من رب سبحانه وتعالى يستحي أن يراه الله عز وجل على معصية ويستحي العبد أن يكون مقصرا في طاعة الله تبارك وتعالى. ده الحياء خلق الحياء غير احنا خلق الحياة ده فيما بيننا يعرف بالخجل يعني يعرف به الخجل فلان ده عنده خجول نقول قد يكون في غير يعني الموضع الصحيح يعني قد يخجل من إنكار المنكر أو الأمر المعروف هذا طبعا حياء مذموم. لكن الحياء ده خلق دافع كده لفعل الطاعات وعدم التقصير وأيضا نقول خلق مانع من ارتكاب الإنسان يعني أي نوع من أنواع المحظورات سواء كانت صغائر أو كبائر. ده خلق الحياء والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الدافع دايما لأن يتخلق الإنسان بالأخلاق والإيمان يعني الإيمان والخلق ده والسلوك ما هو إلا مظهر لإيمان العبد يعني مظهر لإيمان العبد. الإيمان 62 شعبة أعلاها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن طريق. الحياء شعبة من الإيمان شعبة من الإيمان. وكذلك أيضا الستر يعني ألا يعني سترته بثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الستر وربنا سبحانه وتعالى حيي ستير يحب سبحانه وتعالى الستر. ولذلك لما نقول كده الله عز وجل كما يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تبارك وتعالى يعني يعلم هذه الخواطر والواردات السيئة التي ترد على قلوبنا. وعلى ذلك مع ذلك نقول أن الله تعالى حليم علينا، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى ستير يستر ما كان من هذه الواردات التي ترد على قلوبنا، لم يفضحنا بذلك سبحانه وتعالى، ستير سبحانه وتعالى. نقول يعني هذه الواردات واردات خواطر سيئة، يعني نقول على ذلك بترد على قلب الإنسان، ولولا أن الله تبارك وتعالى هو الستير لفضح ذلك الإنسان، لفضح ذلك الإنسان. يعلم سبحانه وتعالى يعني ما كان في يعني القلوب من غش أو حقد أو حسد أو غير ذلك، كما يقول مجاهد رحمه الله في تعليق على تلك الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أن الله تبارك وتعالى يعلم من حال ذلك الإنسان أنه لو اختلى بهذه المرأة لفجر بها، داخل نفسي داخل نفس الإنسان بينظر نظرة محرمة كده إلى امرأة أجنبية بترسم صورة هذه المرأة في قلبي، وبالتالي يتمنى لو اختلى بهذه المرأة حتى يفجر بها كما قال مجاهد رحمه الله. الله تعالى يعلم ذلك عنا، وربنا سبحانه وتعالى استرنا لم يفضحنا بعد. فالله عز وجل حي ستير، أحق من أن يستحي منه هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ألا يكون كاشفا لعورته، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليستتر وجوبا إن كان ثم من يحرم نظر عورته، وندبا في غير ذلك. واغتساله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عريانا في المكان الخالي لبيان الجواز. يبقى نقول الأصل كده هو التستر وعدم كشف العورة إلا في حالة الحاجات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ودايما كده الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، يعني مع الضرورة يبقى كل إنسان نقول كحال دخول الإنسان للخلاء، إذا أفضل رجل إلى امرأته إن احتاج إلى ذلك أي الكشف عند طبيب ودعت الحاجة والضرورة إلى كشف ذلك المكان، كل ذلك نقول إن دعت إلي الحاجة والضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. فلذلك إذا اغتسل أحدكم فليستتر، قال وجوبا يستتر إذا كان ثم من يحرم نظره لعورته، كان ممكن حد يكشف العورة. يبقى نقول في أماكن كده لا نأمن يعني أن هناك من ينظر إلى عورة ذلك الإنسان، فوجوبا لابد أن يقوم بسترها. ونقول إن كان في مكان خالي يأمن ألا يراه أحد، فعند ذلك يستحب له أن يستتر، يستحب له. لذلك قال بعض العلماء حملوا هذه الرواية على الوجوب، إن اغتسل الإنسان إذا اغتسل أحدكم فليستتر، قالوا وجوبا يستتر حتى لو كان خاليا، قالوا في الغسل كده وجوبا يستتر بناء على هذه الرواية حتى لو كان خاليا. وبالتالي قالوا يدخل الماء يعني من تحت ذلك الإزار. يبقى على ذلك نقول هذا الجانب يا ترى يغسله ازاي، يغسل الكبل والدبر ازاي، قال بصب الماء من داخل ذلك الإزار. يبقى حملوا الرواية دي على الوجوب في حال الاغتسال، لأن الرواية كما قال فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فعل أمر، والأصل كده فعل أمر يحمل على الوجوب إلا إن أتت قرينة صارفة. وبالتالي قالوا يبقى ده هنا يبقى يغتسل، ونقوم لا يقوم بكشف ذلك الإزار أو كشف العورة بفك ذلك الإزار، وإن أراد أن يغسل القبل والدبر فليكن ذلك من داخلة الإزار. فلذلك قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أيضا ذكر رواية عن زرعة ابن عبد الرحمن ابن جرهد عن أبيه قال كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال أما علمت أن الفخذ عورة؟ يبقى يقول جرهد رضي الله عنه هذا من أصحاب الصفة أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال أما علمت أن الفخذ عورة؟ انظر إلى تعليم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والرفق في مسألة التعليم، يعني الرفق في مسألة التعليم. يبقى ليس هناك زجر ولا توبيخ، ولكن نقول الرفق في التعليم. وطبعا هذا أمر مستقر تماما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم رفيقا في تعليم الجاهل. وبالتالي ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. نقول من دأب البعض كده في إنكار لذلك أن يكون شديد اللهجة، ونقول غليظ في قوله، ولكن يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور إنسان الرفق. وبالتالي نقول قال أما علمت أن الفخذ عورة، المطلوب أن احنا نبلغ الحكم، نبلغ الحكم ونري كيف يكون التطبيق، فقد يكون جاهلا، قد يكون نقول غافلا، فأنت تعلمه بالرفق واللين. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ولا ميت. وهذه الرواية قال عنها أبو داود هذا الحديث فيه نكارة، وقال المحقق أنه ضعيف جدا. ولكن الفخذ عورة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال جرد الإسلامين رضي الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة، قال غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث من أدلة القائلين بأن الفخذ عورة، وهم جمهور العلماء، يبقى غالب العلماء يقولون أن الفخذ عورة بناء على تلك الرواية أما علمت أن الفخذ عورة. وكما قال جرهد الإسلامي رضي الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذ منكشفة، فقال أما علمت أن الفخذ عورة. وطبعا يعني معلوم في رواية تذكر عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال عائشة ألا أستحي من الرجل، والله إن الملائكة لتستحي منه، قال ألا أستحي من الرجل، والله إن الملائكة لتستحي منه. وبالتالي ذكرت عائشة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، واستأذن أبو بكر رضي الله عنه وأذن له وهو على حاله، لم يغير من حاله ولا من وضعه، واستأذن عمر رضي الله عنه وارضاه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. وعائشة رضي الله عنها بتستفسر يعني أن أبو بكر الصديق دخل فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، ودخل عمر ولم يغير من حاله، حتى دخل عثمان فأرخى عليه ثيابه، فقال عائشة ألا أستحي من الرجل، والله إن الملائكة تستحي منه. فالبعض استند إلى هذه الرواية يبقى قال إن الفخذ ليس بعورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كشف عن فخذه كما تقول عائشة رضي الله عنه. يحقق ذلك ابن القيم رحمه الله، وذكر هذه الرواية، وذكر أيضا رواية أخرى عند الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وعلى تلك الحال، فذكر الحديث. قال فهذا فيه شك هل كان كشف عن فخذيه أو عن ساقيه، قال وحديث الإمام أحمد فيه الجزم أنه كان كاشفا عن فخذيه. وفي رواية عند البخاري رحمه الله على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاهما، يبقى كان كاشفا عن فخذيه، كان كاشفا عن ساقيه، عن ركبتيه. وبالتالي حمل البعض ان يعني ده قالوا ليس عن الفخذين وعنك عن الساقين او عن الركبتين، ان المسألة هيبقى فيها شك، ده مسألة. وكذلك قالوا ان يؤخذ من ذلك ان العورة عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة، عورة مخففة وعورة مغلظة. القبل والدبر لا خلاف انها من العورات المغلظة، من العورات المغلظة. ونقول أما الفاخذ حيكون من عورة ولكنها عورة مخففة، بناء طبعا على هذه القصة أو تلك الرواية. ولكن كما قال جمهور العلماء أن الفاخذ عورة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان كشف إما لساقيه وإما أن يكون لركبتيه وإما أن يكون ركبتيه، ولو كان لفخذيه فنقول على ذلك يبقى المعنى أن الفخذ عورة ولكنها من العورة المخففة، والعورة المغلظة متمثلة في القبل والدبر. ثم ذكر باب آخر وباب في التعري. قال في رواية عن أبي أمامة ابن سهل عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني يعني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمش عراتا. يبقى يقول المسور ابن مخرمة رضي الله عنه حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني. نقول هو انشغل طبعا بالحمل الثقيل ده، وبالتالي ممكن إزار الإنسان ما يكونش يعني مربوط ربطة قوية فينفك ذلك الإزار، فعلى ذلك قال فسقط عني ثوبي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراتا. يبقى الواحد ينتبه كده ان يؤكد في ربط ذلك الإزار، قلنا حتى لا ينحل ذلك الإزار فتنكشف عورة الإنسان. كذلك أيضا في رواية عن باز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. يبقى ذكر هنا في رواية عن باز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قلت رسول عورتنا ما نأتي منها وما نظر، إيه اللي مسموح به كشف وإيه اللي مش مسموح به إن احنا نكشفه؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك. يبقى حفظ العورة إلا من الزوجة أو من ملك اليمين. قال فيه دليل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر أيضا، يجوز له النظر. قال وبالتالي قال قلت رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، يبقى مجموعة رجال كده مع بعضهم البعض، قال استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت رسول الله إذا كان أحدنا خاليا في مكان كده فضاء واسع وخالي تماما ويأمن، قلنا دخل مثلا يغتسل وأغلق الباب عليه كان خاليا، فقال الله أحق أن يستحي منه من الناس. قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. يبقى إن استطاع الإنسان يكون ساتر عورته يبقى يستر هذه العورة حتى لو كان عند الاغتسال، حتى لو كان عند الاغتسال. قلنا لذلك في بعض الأحيان إن قلنا أنه في حال الاغتسال جاز أن يكون كاشفا للعورة، قلنا في بعض الأحيان بيخطئ الإنسان مثلا بعدما اغتسل نقول قد يبول الإنسان أو أخرج ريح فنقض الوضوء فبيحتاج يتوضأ فبيتوضأ على تلك الحال. نقول لا، إن كان في الغسل أجاز لك الشارع أن تكون يعني عاريا قلنا عشان الاغتسال، يبقى بعد الاغتسال مباشرة تقوم بستر ذلك الجزء، تقوم بستر ذلك الجزء. قلنا بيحتاج الإنسان يتوضأ، توضأش وانت عاري، لكن انت والله اغتسلت وانت عاري خلاص، نقول من الصور التي أجاز فيها العلماء كشف العورة عند الاغتسال، لكن اغتسلت يبقى أراد أن يتوضأ، نقول استر عورتك الأول وبعدين توضأ، تستر العورة وبعدين تتوضأ. يبقى نوع من أنواع التساهل، يعني ساعات الإنسان بيبقى عنده نوع من أنواع التساهل يتوضأ بالمرة وبعدين هو حينشف بعد ذلك، نقول لا استر الأول العورة وبعدين تتوضأ. يعني إن كان الشارع أجاز لنا الأصل ستر العورة إلا في المواضع التي نقول استثناء الشارع. قلنا إذا أفضل رجل امرأته حال الخلاء كذلك نقول حال الاغتسال، اغتسل يبقى تستر العورة مباشرة، وبعدين لك أن تتوضأ، يعني لك أن تتوضأ أو أن تمضي فيما تحتاج إليه، ولكن بعدما تقوم بستر هذه العورة، لأن قلنا أظهرنا العورة عند الاغتسال كحالة حالات الضرورة، يبقى انتهت الضرورة يبقى عاد الأمر إلى أصله، وهو الأصل فيها ستر العورة ولا تكن كاشفا لها. قال في رواية عند الإمام الترمذي رحمه الله يذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريف، إن معكم من لا يفرقكم إلا عند الغائط وحين يفضل الرجل إلى أهله فاستحيوهم أكرموهم. يبقى معنا ملائكة، يبقى ملائكة دي نقول على ذلك يعني الإنسان يستحي من الملائكة، إياكم والتعارف أن معكم من لا يفرقكم إلا عند الغائط وحين يفضل رجل الأهل فاستحيوهم وأكرموهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا كان القوم بعضهم في بعض يبقى تنتبه كده، يبقى ألا تتساهل في كشف العورة، ألا تتساهل في كشف العورة، وكذلك في المقابل لا تنظر إلى عورة إنسان، لا تنظر إلى عورة إنسان لو كان هو متسهلا في كشفها، يبقى أنت أساسا تكون ساترا لعورتك، وكذلك غض البصر أن تنظر إلى عورة الغير لو كان متسهلا في كشفها، ولكن عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن ذلك المنكر. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة، يبقى لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وعورة الرجل للرجل من السرة للركبة، وعورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل من نسبة للمرأة من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة المرأة كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عورة الرجل رجل من السرة الركبة، وكذلك عورة المرأة من المرأة من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل للمرأة من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة للرجل المرأة كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة. فلذلك قال ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة، يبقى لا ينظر إلى عورته ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة المرأة في ثوب. قال الحديث فيه تحريم نظر الرجل عورة الرجل وتحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، لأن الله تعالى أمرنا بغض البصر، أمرنا سبحانه وتعالى بغض البصر الرجال كالنساء، وأصلا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، الرجال النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، ولكن نقول بالنسبة لغض البصر نقول أتى النهي الصريح أو أتى الأمر الصريح بغض البصر للرجال والنساء، للرجال والنساء. فلذلك قال ولا يفضي الرجل الرجل في ثوب واحد، ولا يفضي المرأة إلى المرأة، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. قال فيه النهي عن اضطجاع رجل مع رجل في ثوب واحد، وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل بأن يكون متجردين، يبقى النهي عن اضطجاع رجل مع رجل في ثوب واحد، وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل بأن يكون متجردين. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نفرق بين الأبناء في المضاجع، ذكر كده أن نفرق بين الأبناء في المضاجع، يبقى أمرهم بالصلاة السبع وفرقوا بينهم العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة السبع وضربوا عليها العشر وفرقوا بينهما في المضاجع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التفرقة ما بين الأولاد في المضاجع، قلنا كل يعني طفل يكون له ذلك الغطاء المستقل عن أخيه، يكون له الغطاء المستقل عن أخيه. وبالتالي قال لا يفضي الرجل الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة المرأة في ثوب واحد. قال النهي عن اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل بأن يكون متجردين. قال الإمام النووي رحمه الله فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفي دليل على تحريم لمس عورة الغير، يبقى فيها دليل على تحريم لمس عورة الغير، يبقى هنا ممنوع لمسة عورة الغير. يبقى لذلك نقول ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. قال وذكر الثالثة فنسيتها. يبقى على ذلك قال لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. يبقى الكلام دوت لو كان هذا ولد صغير، يبقى ده ولد صغير، إذا كان الولد صغيرا فيجوز المرأة أن تباشره وتضجع معه، وكذا إذا كانت المرأة صبية صغيرة فلا جناح على الوالد أن يفضي إليها وتضجع معها. بنت صغيرة أو أن هي نقول طفل صغير بنقول ينام إلى جوار أمي مثلا، أو طفلة صغيرة تنام إلى جوار أبيها، يبقى على ذلك نقول أنها صغيرة لا عورة لها، لا عورة لها. ولكن الأصل أيضا هو تعليم الأولاد الحياة، تعليم الأولاد الحياة، وكذلك أيضا بيبقى أداب بتغرس في الأولاد وهم صغار، قلنا على أساس ينشأ الطفل ومعه ذلك الأدب لا يتخلف عنه عند الكبار. ثم ذكر بعد ذلك كتاب آخر افتتح أبو داود رحمه الله هذا الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب اللباس. ثم ذكر أولى الروايات رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيري وخير ما صنع له أعوذ بك من شري وشر ما صنع له. يبقى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قال إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خير وخير ما صنع له أعوذ بك من شر وشر ما صنع له. قال أبو نضرة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبني ويخلف الله تعالى قال تبني ويخلف الله تعالى. ذكر أيضا في رواية عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال وإن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبيذكر هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا يبقى استجد ثوبا يبقى ثوب جديد كده هيلبسه قال سماه باسمه المتعارف عليه هذه عمامة الله تعالى كساني هذه العمامة كساني هذا القميص يبقى بيسمي كده الشيء الجديد اللي هو هذا الملبس الجديد يبقى بيلبس الملبس الجديد عمامة قميص يسميه يعني بيذكر ايه هو الجديد من ذلك الملبس. قال ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خير وخير ما صنع له، أعوذ بك من شر وشر ما صنع له. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبني ويخلف الله تعالى. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر ذلك اللهم لك الحمد، وهذا رزق من ربك سبحانه وتعالى، والإنسان بيعترف بعجزه، ونقول عند ذلك تعلم أن ذلك الرزق من ربك سبحانه وتعالى. لا تقل أنني أتيت به من كسب أو من غير ذلك، أين أنت وهذه الحرفة لما يعني ولد الإنسان أو ظهر على ظهر الأرض؟ والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان دائما كده يتذكر هل أتى على الإنسان حين الدائر لم يكن شيئا مذكورا، كانش لنا اسم ولا وصف ولا رسم أساسا. النهاردة أنا أقول أنا وفلان ده يقول أنا، أين أنت من 60 سنة 70 سنة طب من 100 سنة مثلا يعني أين أنت؟ كانش لنا لا اسم ولا وصف ولا رسم، كانش لنا وجود، كانش لنا ذكر أساسا يعني. فالإنسان يتذكر كده لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، الله عز وجل كسان ذلك الثوب من غير حول منا ولا قوة. ولولا أن الله تعالى قدر لنا أن يكون لنا ذلك الثوب الجديد يعني ما كان للإنسان باستطاعته ولا بإمكانه أن يحصل على ذلك، ما حصلنا على ذلك الثوب إلا لأن الله تعالى قدر لنا ذلك. ضعف الإنسان أقول حتى عن الثوب الذي يستر به العورة، ضعف الإنسان أن يستجلب ذلك الثوب إلا بتقدير ربك سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى قدر لنا أن نرزق ذلك الثوب يعني ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يحصل على ذلك الثوب أي حال من الأحوال. اللهم لك الحمد، نذكر منن الرب سبحانه وتعالى ونعم الرب سبحانه وتعالى عين. أنت كسوتنيه أسألك من خيري وخير ما صنع له، يقول في ذلك واستعماله في طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا له عليا، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له إن هو أن يستعمل في معصية الله أو في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، أو أن يكون سببا للمعاصي والشرور والافتخار والعجب والغرور وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك. يعني ساعات الإنسان كده شايف في نفسه أنه مش هو اللي يلبس ثوب كذا وكذا، يعني لازم الثوب بتاعه يكون يعني نقول يعني غالي الثمن ومن أنواع معينة، ونقول يأنف أن يلبس ذلك الثوب. أصلا الثوب ده عشان إحنا نستر به العورة، أصلا يعني أنا بلبس الثوب لي يقيني الحر أو البرد وأستر به العورة، أستر به العورة، فده أصل الثوب يعني أصل الثوب. لكن أصبحت يعني نوع من أنواع المفاخرة والمباهاة، المفخرة والمباهاة، والإنسان كده نقول الثوب له أثر على خلق الإنسان، الثوب لأثر كده على خلق الإنسان. انظر كده من إنسان يلبس حتى نقول ملبس غالي الثمن، يعني بيبقى نوع من أنواع الزهو حتى في مشي ذلك الإنسان، نوع من أنواع الزهو كده ترى في مشي هذا الإنسان، ويتمنى لو رفعت كل الأنظار حتى تنظر إليه. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قالوا من العلو في الأرض أن الإنسان يلبس ذلك الثوب مباهاة ومفاخرة، أو النعل مباهاة ومفاخرة، غير أنك أنت تلبس ثوب جديد أو ثوب جميل أو نظيف ده مسألة أخرى، لكن هو نقول عايز يبقى أفضل واحد مثلا ما بين أصحابه، وأفضل نقول نعل ما بين أصحابه، هذا من العلو في الأرض كما ذكر العلماء. لو نظرنا العلو ده هيكون ايه؟ أدام العلو في الأرض. تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يدخل الزهو نعم، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل ايه يتبختر في ثوبه إذ قسف الله عز وجل به الأرض، يتبختر في الثوب يبقى فيها نعم، يبقى من جر ثوبه خيلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف احنا ان الثوب له اثر على الانسان، يعني ما تظنش كده لا الثوب له اثر، وبالتالي من جر ثوبه خيلاء كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما رجل يمشي في حالته يتبختر في مشيته، ف فعلى ذلك خسف الله عز وجل به الأرض. فلذلك أسألك من خير وخير ما صنع له، يعني نقول كده أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كسان ذلك من غير حول منا ولا قوة، ونسأل الله عز وجل ألا نعصيه أبدا في ذلك الثوب، ولكن أن نطيعه في ذلك الثوب. كذلك أيضا قال لكل سبب المعاصي والشرور والافتقار والعجب والغرور وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك. قال الحديث يدل على استحباب يعني حمد الله عز وجل عند لبس الثوب الجديد، استحباب حمد الله عز وجل عند لبس الثوب الجديد. صفة عامة طبعا، لما أي نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للإنسان يبقى في المقابل كده أنك أنت لابد أن يهلك ذلك اللسان بذكر الله عز وجل وشكر المولى سبحانه وتعالى وبحمد الله تبارك وتعالى. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، يعني بيدعيله كده بطول العمر، معنى الكلام كده يعني بيدعيله بطول العمر يعني تبلي ويخلف الله عليه، يعني إن شاء الله نقول لك إيه يعني تعيش وتدوبه، يقولوا كده دائما تعيش وتدوبه، يعني تعيش دوبه بعيش أمد طويل، هنا الدعوة بطولة العمر كده، الدعوة بطولة العمر، يعني يقول لك تعيش مثلا وتدوب هذا الثوب، يقول لك دوبه وتدوب عشرة زيه، يعني ده دعوة بطول العمر. إذا كان الصحابة أيضا رضي الله عنه وأرضاهم كان إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبني ويخلف الله تعالى، يعني إن شاء الله تعالى تدوب دهوت وبرضك ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك واحد تاني، يبقى دي دعوة كده بطول العمر. كلمة فيها الفأل، كلمة فيها الفأل. فلذلك أيضا ذكر في رواية عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. إظهار العجز والافتقار إلى الله عز وجل، مطلوب كده دايما انك انت تظهر العجز والافتقار الى الله عز وجل، يبقى دايما تنكسر انكسار العبد بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فلذلك اقول الحمد لله ما اي طعام بتاكله، الشرط بقى طعام لازم يكون طعام جيد عشان انا اقول الكلام دوت، اي طعام، لان الاصل الطعام ده لسد الجوع، يعني الطعام ده لسد الجوع حتى تقاوم الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى، والكساء ده أساسه عشان أستر به العورة، وكذلك بيحمي الإنسان من البرد والحر. فلذلك قال أكل طعاما ثم قال الحمد لله، يعني نقول لما تقول الحمد لله يعني كلمة لابد أن ينطق بها القلب، يعني تبقى أنت كده بتنظر إلى قلبك وهو يخرج هذه الكلمات وفعلا بيذكر رب سبحانه وتعالى ويشكر رب سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يعني نقول والله ده احنا اكتسبناه عن طريق المهنة والحرفة اللي احنا اكتسبنا بها، نقولك فين كانت الحرفة دي، من الذي علمك تلك الحرفة أو يصل لك تعلم تلك الحرفة، الله سبحانه وتعالى. فنقول الفضل من الله سبحانه وتعالى، الفضل كله من الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وتأخر. طبعا الكلام ده يعني عشان يترتب عليه الثواب لازم يكون نابع من قلب الإنسان، مش كده ذكر حلقي، لا لازم يكون نابع من داخل الإنسان. أي ذكر الأصل أنه يكون نابع من داخل الإنسان، كما بينا قبل ذلك القلب يقول واللسان يترجم، يعني لسان ده آلة كده بتترجم فقط، بتترجم ما نطق به القلب. فالحمد لله كلمة تخرج فعلا من القلب، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني، لازم تشعر ساعتها بالافتقار إلى الله عز وجل. افتقار مش هي نقول يعني ده أدب في الدعاء احنا بندعو بس، لا فعلا من غير حول مني ولا قوة، لازم تستشعر ذلك الأمر، يعني لابد ان تستشعر فعلا يعني انك اعجز ما يكون، ولولا فضل ربي سبحانه وتعالى ما استطعنا ان نصل الى ذلك. ففعلا يبقى لا حول ولا قوة الا بالله، يبقى نقول الافتقار الى الله عز وجل. قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم ذكر باب آخر، باب ما يدعى فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.